السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا ففر، فدعاني أبي فقال له اقتص، كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها، قال فليستخدموها، فإذا استغنوا خلوا سبيلها. قوله لطمت مولا لنا ففر، فدعاني أبي فقال اقتص، أي الطمه كما لطمك واضربه كما ضربك. قوله كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم، وهذا يبين لنا ما جاء في الرواية السابقة: لقد رأيتنا سابع سبعة، أي من ولد مقرن. قوله لنا خادم، أي واحدة تخدمنا. قوله فلطمها أحدنا، وجاء عند مسلم أن الذي لطمها أصغرهم. قوله فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. قوله فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها، أي ليس لهم إلا هي تخدمهم، فهم محتاجون إليها وهم سبعة. قوله فليستخدموها، فإذا استغنوا خلوا سبيلها، فهذا يفيد ما قاله الإمام البخاري من غير إجاب. وقد حكى النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم إجماع أهل العلم أنه غير واجب، وأن الأمر بكفارة اللطم ليس للإجاب وإنما للاستحباب. ومما يصرفه عن الوجوب ما جاء في هذا الحديث: لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستخدموها، فإذا استغنوا خلوا سبيلها. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ فقلت شعبة، قال حدثني أبو شعبة عن سويد بن مقرن المزني رضي الله عنه، ورأى رجلا لطم غلامه فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا إلا خادم، فلطمه أحدنا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. قوله عن سويد بن مقرن المزني ورأى رجلا لطم غلامه، هذه الروايات تدل على أن سويدا رضي الله عنه تكرر منه هذا النصح في غير مناسبة، مرة مع ولده ومرة مع غيره، فكل من رآه يفعل ذلك فإنه ينهاه عن هذا ويذكره بالقصة التي حصلت لهم. فهنا رأى سويد رضي الله عنه رجلا لطم غلامه فقال له أما علمت أن الصورة محرمة؟ والمراد بالصورة الوجه، كما قال صلى الله عليه وسلم الصورة الرأس. قوله رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا إلا خادم، فلطمه أحدنا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. وهذا نظير قوله فيما تقدم كنا ولد مقرن سبعة، أي سبعة إخوة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال أيوجعك؟ قال لا، فأعتقه ثم رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود؟ فقلت يا أبا عبد الرحمن لم تقول هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لطم وجهه كفارته أن يعتقه. أورد المصنف رحمه الله في خاتمة هذه الترجمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، ولكن ذكر معه قصة، وهي أن ابن عمر رضي الله عنهما دعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره، فكأنه رضي الله عنه عاتب نفسه على ذلك وأحس أنه قد أوجعه، وربما تبين له أنه لا يستحق هذه العقوبة. وقد مر التفصيل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التأديب له أحوال. وقد جاء في بعض الروايات عند مسلم أنه رأى في ظهره أثرا فسأله وقال أيوجعك؟ فهذا فيه تأسف ابن عمر رضي الله عنهما على ما حصل. قوله فأعتقه أي جعله عتيقا حرا. قوله ثم رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود. فابن عمر رضي الله عنهما لما أعتق الرجل أخذ عودا من الأرض ثم قال لمن حوله ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود، أي ليس لي فيه من الأجر ما يزن شيئا. وهذا فيه فائدة، وهي استخدام وسيلة الإيضاح للشرح والبيان. أراد أن يبين أنه ليس له أجر في عتقه ولا شيئا قليلا، مع أن العتق فيه أجر عظيم وثواب جزيل، لأن العتق هنا أصبح مقابلا للضرب الذي كان منه لهذا الخادم، فهو كفارة له. قوله فقلت يا أبا عبد الرحمن لم تقول هذا؟ أي لم تقول هذا مع أنك أعتقته في سبيل الله؟ قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لطم وجهه كفارته أن يعتقه. وهو رضي الله عنه لم يضربه على وجهه، وإنما ضربه على ظهره، ولكن ربما تبين له أن هذا التأديب الذي كان منه لهذا الخادم على أمر لا يستحق ذاك التأديب الذي كان منه له، فلام نفسه وعاتبها واستدعى الخادم وأعتقه في سبيل الله، وقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود. واستشهد رضي الله عنه وأرضاه بهذا الحديث. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قصاص العبد. قال حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. قوله باب قصاص العبد، فيه بيان أن العبد إذا ظلم أو اعتدي عليه من مالكه فإنه يقتص يوم القيامة من مالكه، ويوم القيامة كما هو معلوم يوم القصاص، وليس هناك إلا الحسنات والسيئات. وقد جاء في المسند من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بهما. قال قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم أي الله تعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. ثم يقول الله تبارك وتعالى لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقتصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة، قال قلنا كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراتا غرلا بهما، قال بالحسنات والسيئات. وفي الحديث الصحيح المشهور بحديث المفلس قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، وسيأتي أن القصاص يشمل حتى بهيمة الأنعام، حيث يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء إذا نطحتها، فكيف بالآدميين المكلفين ذوي العقول. ومما سيحاسب عليه الإنسان معاملته لعبده، وسيقتص منه يوم القيامة إن ضرب ومد يده على هذا أو أخذ بها مال هذا أو بطش بها هذا، فكل التعديات التي تحركت بها يده في هذه الحياة الدنيا محصاة عليه، وسيحاسب عليها ويقتص منه يوم القيامة. وفي الحديث الذي في المسند أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، أي كفوا أيديكم من أن تعتدي على الناس أو تنال الناس بالأذى والاعتداء. فيجتهد الإنسان بأن يكف يده بمنعها وحجزها وردعها ألا تعتدي على أحد، لأنها إذا اعتدت على أحد أصبحت جزءا من عمله الذي يحاسبه الله عليه يوم القيامة. قوله رحمه الله باب قصاص العبد. العبد هو رجل مملوك لرجل آخر، فيكون أمره بيد مالكه إن شاء باعه وإن شاء اعتقه. وقد يغفل بعض الناس غفلة هي من الشيطان فيتهاون بهؤلاء فيظلمهم ويعتدي عليهم، ويقول هؤلاء عبيد وأرقاء، ويمضي معتديا ظالما، وربما ظن أنها ستنتهي وتضيع، بينما هي ليست كذلك بل محصاة عليه وسيحاسبه الله عليها يوم القيامة. وخص العبد بالذكر هنا في قوله قصاص العبد لأن التراجم تتعلق بالأرقاء والممالك، ولأن بعض الناس قد يستهين بالعبيد ويقول هذا مملوك لي أفعل به ما شئت، لكنه مع هذا لم ينتبه إلى أمر مهم، وهو أن الله عز وجل هو الذي ملكه إياه ومن عليه به، وليس له أن يفعل به ما شاء، فالظلم ظلمات يوم القيامة، فظلمه له وتعديه عليه يؤدي به إلى الأخذ من حسناته يوم القيامة. قوله لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له، فيه التحذير من هذا الأمر والتنبيه على خطورة الظلم، وأن العبد يحاسب يوم القيامة على ذلك كما مر في الأحاديث التي تقدمت معنا. وأيضا قد تقدم معنا تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم في العقوبة، وأنها إن كانت العقوبة على قدر الذنب فهو لا له ولا عليه، وإن كانت أقل منه فهذا فضل منه، أما إن كانت أعظم فهذا ظلم يحاسب عليه يوم القيامة. قوله إلا أقيد منه أي أخذ منه القود، والقود هو القصاص. هذا ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.